أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: لو أنه رمى ونحر فقط فهل يتحلل التحلل؟ لو أنه رمى ونحر فقط. لا، النحر ما يدخل في الثلاثة. إذا رمى وحلق أو رمى وطاف، هذا المقصود. نعم.